إذاعة جمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وديه الليلة 94 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح يا سادة الفضل والسماح تابعنا سيرة الشاعر الرماح لحد ما بقى شاب فايع وسيم وضاح، طويل عريض أحمر دايما لابس إيافة وعطره فواح ولسانه أحد من السلاح. أخذ من أم ميادة الأسبانية حدة الطبع واللسان الصليط، ودحنا شفناها لما نزلت زعيق وتخبيط وتنطيط علشان ابنها وصحابه عكسوها بالأفش والتنكيت، خصوصا واحد منهم اسمه شمطيط سايق الهبالة وعامل عبيط وهو لئيم وحويط. ليهنك ميادة ليهنك، هذا الرماح ابنك الوقار، يا ما إلا أن يفتخر بأي شيء حتى بأمك. ويلك شمطيط، جئت من أقصى غرب الأرض فينسبك إلى أقصى شرقها. أتصدقون أيها الرفاق إلى من ينسبها؟ إلى كسرى أنوشروان. أيها ربي، ميادة الأشبانية هذه سليلة البرابرة الضاربين في الأندلس. هيا ابن الأخبثين، ينسبها ابنها الكذوب هذا في شعر إلى كسرى الفرس. اسمعوه إذ يقول: أنا ابن أبي سلمى ودي ظالم، وأمي حصان أخلصتها الأعاجم، أليس غلام بين كسرى وظالم بأكرم من نيطت عليه التمائم. ويحك رماح، لقد أشحطت بدار العجوز وأبعدت بها النجعة، شرقت فهلا غرب. إنه من جاع انتجع. الجياع هم قومك وقوم أبيك. أنا ما جعت ولا انتجعت، ولكن قومك اغتصبوني من أهلي وأرضي اغتصاب. لعلك قدرت في نفسك أن تنسبها كيف شئت، ومن يسمع يخل. مقالة قلتها فدعها تسر في الناس، ولا جرم، ميادة أمي كان أبوها ملكا من ملوك أشبان. أو أعلم أو صعلوكا من صعالكها. رشدك يا أمه. ألا قطعت ألسنة هؤلاء بطعام أو شراب عندك؟ ما لهم عندي غير العصا، وما رأيتك اليوم تيوسا على صورة البشر. أبي تضحكون وحولي تغامزون، هيا ابناء الأفاق. ما أرادوا إلا سرورك أمه، وما تغنوا إلا بشعر أفتخر بك فيه. كذبت، ما كان كذلك. أي رفاق، اعتذروا لخالتكم وغنوا لها عجزا أبتكره ابتكارا. أنا ابن ميادة تهوي نبضي، صلت جبيني فارع مركبي، شبه عماليق ملوك السقلبي، ترفعني أمي وينميني أبي فوق السحاب أو دوين الكوكب، فعصبتي أعراق خير العربي، أنعم بنفسي طيبا من طيبي. أي رماح، لا فض فوك. نعم هذا يرضيني بني، لا فض فوك. ما أرضاك فهو لا يرضيني يا خال. أقصر عنها شماطيت أو لأقذفن بك من طاقة البيت. لا لا، رويدك يا ابن الأشبانية، أنا أول من يغني لها ما ارتجزت. أنشدوها يا رفاق، فالغنى دواء الجنون. أنا ابن ميادة تهوي نجوبي، صوت جبيني فارع مركبي، شب عمالقي ملوك الصقلبي، ترفعني أمي وينميني أبي. فوق السحاب أود وين الكوكب، فعصبتي أعراق خير العرب. أنعم بنفس طيبا من طيب. سعدو، كم ذا أحبك سعدو. لو كنت صادقا لاشتريتني من أبي ثمامة يا رماح. آه لو تعلمين سعدو. أعلم والله أن مالكم بني ثوبان كثير، وقد مات أبوك أبرد، وأنك ورثت عنه ما تشتري به ألفا مثلي، وسوف ترث في قليل ما ورثته أمك ميادة عن أبي. آه لو تعلمين سعدو. أعلم أنك تحب امرأتك أم الشرحبيل التي بنيت بها عام الأول، ورزقت منها لشهرين ابنك الشرحبيل. هل أنا عندك إلا لعبة ساعة أبا الشرحبيل؟ ما أكره فيك سعد إلا ثرثرتك. ألا أصغيت لي ساعة الهوى؟ يا ويلي، أغضبتك أبا الشرحبيل؟ قم بالله إلى حمارك فاربط، أما ترى كيف يهيج الغنم ويقلب الضوضاء؟ ألا قاتل الله أبا ثمامة، هل أسماك سعدة أو سعاد؟ قم إلى حمارك أبا الشرحبيل. أبا الشرحبيل، أما قلت لي إنك تحب اسم سعد؟ ذلك أنه اسم جدنا الأعلى نحن بني غطفان، وليس أنه اسم أمة لأبي ثمامة. أما وعدتني أن تعلمني فيما تعلمني من الشعر والأنساب، ناسبك في العرب؟ ويحك سعد، غطفان وقريش كلانا من مضر، وإنما قريش جدها الياس بن مضر، وغطفان جدها قيس عيلان بن مضر. لا أطال الله عناءك أبا الشرحبيل، فأين من أجدادك سعد ذلك الذي أحببت اسمي لأجله؟ أسمعت بحليمة السعدية ضاعة النبي؟ بلى. فهي مثلي من بني سعد بن قيس عيلان بن مضر. فهمت. لو سمعني هذا الحمار وعد. كيف يسمعك وهو رماح بين الغنم؟ آلية لأكلن أذنك يا عفريت يا نسيم. ويلك يا بثمامة، لعبثن أنا وحماري في قرارتك وأنفك راهم. هيا سعد مجلسا، ريثما أدق وتدا أربط إليه الحمار. رماح، تبا لك. أما تسمعني أبا الشرحبيل؟ أنا سيار بن نجيح. سيار؟ ويحك، كيف عرفت مكاني بقرارة بالخلاء بين حرتين؟ أما أخبرتني بالأمس خبرك كله مع أمة أبي ثمامة ابن سهيل؟ لا قاتل الله الخمر تحل عقدة لساني. دعك من هذا، إنما قدمت عليك في حاجة لرجل من عصابتك ارتكب جناية ولم يجد غيرك ليعينه، فاندفع إلى بيتيك يسأل عنك، فقيل ذهب أمس، فصدقته فقلت في نفسي والله ذهب الرماح إلى أمة بني سهيل، وجئت به فرأينا غنما سودا وبيضا وحمارا يهيجها، فما أن رأيت الحمار حتى عرفت أني عثرت بك. إيه إيه، أكمل قصتك فما أشوقني إلى سماعك. أقبل أبا طلحة، هذا أبو الشرحبيل عثرنا به. أقبل أبا طلحة ولا تحدثني الساعة بجنايتك، فهي ساعة لهوي أختلسها مع أمة أحبها. أقبلي سعد، فليس سيار وصاحبه ممن أحتشبه. انظرا حسنها ورقتها، اطرحي عنك ذراعتك. لا، أتعصينني سعد؟ اطرحي ذراعتك. لا، ما عصيتك، ولكن لا أحد يقول لي سيار ابن نجيح. قل لها سيار. وما لي بهذا؟ لئن لم تفعل لا قضيت حاجتكما. أويها سعد، اطرح الدراعة. فبالله ماذا تريان؟ هل رأيتما أحلى منها؟ فما لك أبا الشرحبيل لا تشتريها لتكون في حلالك؟ إذن يفسد حبها. غنيهما سعد ما علمتك من شعري، إن لها لصوتا غريضا كجسدها. والله كبرت يا ابن ميادة وبقيت شاعر وحبيب، بس مزاجك في الحب عجيب وغريب، قدامك الباب قريب، تقفز ليه من الحيط وتسرق الود زي الديب، حبيت جارية غلبانة شرمال وستها سايبينها ترعى الغنم في الجبال، حكايتها لا عاوزة تسلل ولا احتيال، بكل بساطة زي صاحبك ما قال تقدر تشتريها وتاخدها في الحلال، لكن تروح فين لذة السطو والعدوان، لذة السرقة واختلاس الحق من ورا الأخلاق والأديان؟ لكن أفتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.